وخير ما نبدأ به هذا اللقاء آيات القرآن الكريم لابننا الشبل الصاعد الواعد مؤمن أسامة فارق، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا تخافون أن يتخطفكم الناس فأنتم